إلى يوم الدين، علينا معه بمنك وكرمك وجودك. السلام عليكم. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا. احنا جايين العمره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين اجمعين: اسباب الارث. نعم. طيب سيدي بالمره تعالى هل هذا يبيع سكر؟ يبيعه. طيب هذا يمسك الكتاب من هنا. طيب هذا حق الكتاب. طيب قال الناظم رحمه الواحد. الله تعالى طيب زي مجلد. ها قال الناظم. قال الناظم رحمه الله تعالى: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. كأن جواب الشيخ النظم هذا كأنه جواب لسؤال مقدم تقديره ما كم أسباب الإرث أيها الشيخ، فأجاب قوله رحمه الله تعالى: أسباب ميراث الورى ثلاث أسباب. كأنه هذا جواب عن سؤال مقدم: كم أسباب الإرث أيها الناظم؟ فأجاب بقوله: أسباب ميراث الورى ثلاث، وهي نكاح وولاء ونسب. هذه ثلاث الأشياء سببها سبب فلان ورث من فلان بأي سبب، بكونه من أهل القرابة. ثم القرابة عندنا تنقسم إلى قسمين: قرابة عامة وقرابة خاصة. فالقرابة الخاصة هي المقصودة من النسب، لأنه قد يكون قريب لكنه بعيد، مثل أبي الأم، مثل الخال، هذه قرابة لكنها قرابة بعيدة. فالقرابة الخاصة وهي التي يجمعهم النسب، التي يجمعهم النسب، يجتمعون على نسب واحد، جد واحد. هذا السبب، السبب القرابة الأولى. والسبب الثاني النكاح، وهو عقد النكاح، عقد الزوجية الصحيح. فإذا حصل الجواب الإجاب والقبول: زوجتك ابنتي فلانة، فقال الزوج نعم، فقال قال الذي يريد أن يتزوج: قبلت نكاح نفسي. حصل بينهم الإيه، يحصل بينهم التوارث، ولو قبل الدخول ولو قبل الجماع، من يوم بحصول الإجاب والقبول. فلو مات أحد ما عند الآخر ورثه. نعم. طيب. والثالث الولاء، وهو عصوة سببها نعمة المعتق على تعتيق بالعتق. اشترى عبدا وقاله: أنت حر لوجه الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك العبد بعد ما كان حرا أصبح ذا مال، أصبح العبد ذا مال. ثم بعد ذلك مات العبد وسيده موجود، ولم يكن عنده أحد من النسب، ولم يكن عنده وارث يرثه. من الولاء وهو للمعتق. طيب. قال الشارع رحمه الله: يستحق الشخص الإرث بأحد أسباب ثلاثة متفق عليها ما لم يمنعه مانع. الأول القرابة. يستحق فعل مضارع، والشخص فاعل مرفوع. طيب يقولون هم الفاعل من فعل الفعل، لكن هنا هل الشخص فعل الاستحقاق؟ ما فعل، لكن رحمهم الله قالوا الفاعل هو اسم المرفوع الذي فعل الفعل أو اتصف بالفعل. ففي هنا في قوله اتصف بالاستحقاق، وزار عندنا الفاعل هو الذي يفعل الفعل أو يتصف بالفعل. يتصف دحرجت الحجر فتدحرج الحجر، هذا الحجر بنفسه تدحرج صحيح، لكن لو كان مثل هنا فنقول اتصف بالاستحقاق. فالفاعل هو الاسم المرفوع الذي تقدم عليه فعله أو تقدم عليه ما يشبه الفعل من اسم الفاعل أو اسم المفعول أو صفة المشبهة، بشرط أن يكون فعل الفعل أو استحق الفعل أو اتصف بالفعل. طيب. ها يستحق الشخص الإرث بأحد أسباب ثلاثة متفق عليها ما لم يمنعه مانع. فإذا جاء المانع منع من الإرث بسبب المانع، الابن يرث من أبيه لأنه لأنه لأنه بينه وبينه قرابة، قرابة البنوة وقرابة الأبوة، لكن قد يكون الابن قاتل قادرا لأبيه نسأل الله السلام، قادرا لأبيه يرثه لا، نقول استحق الارث لكن كونه قتل هذا القتل منعه من الارث، هو وارث، نعم وارث، أليس الابن بوارث؟ نعم نقول وارث، لكن هنا جاء المانع فمنعه، جاء المانع فمنعه وهو القتل، أو كان الأب كافرا أو كان الأخ الشقيق كافرا الوارث، نعم. طيب، أما بيت المال فسبب رابع عند الإمام مالك مطلقا، وعند الشافعي إن انتظم، عند الإمام مالك يقول على أن بيت المال، بيت المال، بيت المال مش معنى بيت المال، يعني على أن المال الموجود فيه كله من يستحقه، يستحقه المؤمنون، يستحقه المؤمنون الذين هم إخوة الميت، إخوة الميت، فيفعل فيه الإمام ما فيه المصلحة لهم من تصليح الشوارع ومن إنارة الشوارع ومن إعطاء الفقير منهم ومن كذا ومن كذا في شؤونهم رحمهم الله تعالى. فالإمام مالك يقول على أن الإيه، على أن بيت المال يرث مطلقا، مطلقا إيش معنى مطلقا؟ يعني سواء كان يؤدي الأشياء على ما كان في زمن الرسول، يعطي الأشياء على ما كان في زمن الرسول أو لم يعطي، نحن لا ننظر إليه انتظم أو لم ينتظم. إيش معنى الشافعي يقول إن انتظم؟ الشافعي وافق مالك لكنه يقول إن انتظم بيت المال، إن كان بيت المال يؤدي الإرث الذي فيه للمؤمنين، لا يأكله ولا يعطيه لبنيه وأولاده وأهل بيته، الحاكم يصرفه في أمور المسلمين، يصرفه في أمور المسلمين. الشافعي يقول إن انتظم، إن كان يفعل مثل ما كان في زمن الرسول. والإمام مالك يقول لا نسأل عن ذلك، نحن نقول على أن بيت المال وارث، والله يسأله، والله يسأله سواء انتظم أو لم ينتظم. وعلى قول الشافعي إذا انتظم قال متأخر الشافعية على أن قد أيسنا، يعني لا يحصل بانتظام بيت المال الآن إلى آخر الزمان، قد أيسنا من انتظام بيت المال، نعم. طيب، وقال به بعض المالكية وعند الإمامين أبي حنيفة وأحمد ليس بيت المال بسبب إيش، وقال به بعض المالكية قدام قليل. أما بيت المال فسبب رابع عند الإمام مالك مطلقا، وعند الشافعي انتظم، وعند الشافعي انتظم. فهمنا الإطلاق على أنه سواء انتظم أو لا ينتظم، وعند الشافعي بشرط إيه؟ الانتظام. وقال بقول الشافعي بعض المالكية، بعض المالكية دي ما لا ما اختاره الشافعي، نعم. طيب، وعند الشافعي انتظم، وقال به بعض المالكية، وقال به يعني بقول الشافعي بعض المالكية، بعض المالكية دي قال إن انتظم مثل ما قال الإمام الشافعي، نعم. طيب، وعند الإمامين أبي حنيفة وأحمد ليس بيت المال بسبب، وإنما هو حافظ للمال الضائع، يعني يقولون على أن بيت المال ليس هو بوارث، ليس هو بإيه، بسبب مورث للإيه، إنما هو مستودع، يعني مجلس أو مخزن أو محل يحتفظ فيه الأموال الضائعة، الأموال التي ليس لها صاحب، الأموال التي ليس لها صاحب، بأن مات إنسان وترك مالا ولم يكن عنده ورثة ولا يعطى له أحد، فهذا يوضع في هذا الموضع، نعم، يحفظ، والإمام يكون له النظر عليه، يصرفه في مصالح المسلمين. المعنى واحد، كل الاختلاف رضي، الاختلاف بين الإمامين السابقين رحمهم الله الشافعي ومالك، وبين الأئمة الاثنين أحمد وأبي حنيفة، الاختلاف رفضي، لأنه إيش معناته؟ معناته يحفظ، وكذلك الشافعي يقول كذلك يحفظ في هذا الموضع، ويعطى لمن؟ يصرف على من؟ على المؤمنين، وكذلك هم يقولون، بس هم هناك يجعلونه وارث وهنا يجعلونه حافظ، الاختلاف رفضي، الاختلاف في اللفظ لا في المعنى، نعم. طيب، الأول القرابة وهي الأبوة والبنوة والأدلاء بأحدهما، والإدلاء بأحدهما، إما بالبنوة أو بالأبوة، فالجد يدلي إلى الميت بالأبوة. من الذي قربه إلى الميت؟ قرب الجد، قرب الجد أبا الأبي. من قربه إلى الميت؟ الأب. والابن، ابن الابن من قربه إلى الميت؟ الابن، البنو. نعم. طيب. فيرث بها بعض الأقارب من بعض في فرض وتعصيب على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. بعض القرابة يرث بالفرض، وبعض القرابة يرث بالإيه؟ بالتعصيب. يعني يعني بالفرض يعني شيئا مقرر، مقرر له. نعم. إما أن مثل الزوج، مثل الزوج إما له الربع وإما له الثمن. إن كانت الزوجة الميت، الميتة زوجته ليس عندها ذرية، ليس عنده ذرية عند الميت، فتأخذ منه الإيه؟ الربع. وإن كان عنده ذرية تأخذ منه الإيه؟ الثمن. كذلك الزوج إن كان عندها ذرية يأخذ منها الربع، وإن لم تكن هناك ذرية يأخذ منها الإيه؟ النصف. هذا إيش؟ فهذا مقرر، مقرر. وقد وقد وقد الفرد قد يكون كاملا عند عدم الذرية، وقد يكون ناقصا عند وجود الذرية. إما أن تأخذ الحظ، الزوج يأخذ الحظ الأكبر وهو النصف عند عدم الذرية، أو يأخذ الحظ الأصغر وهو الربع عند وجود الذرية. نعم. طيب. الثاني النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل بعده وطء ولا خلوة. وهو عقد الزوجية الصحيح، صفة لمن؟ صفة للعقد. وهو عقد الزوجية الصحيح، الصحيح صفة للعقد، عقد صحيح، عقد صحيح. وهو عقد الزوجية الصحيح. نعم. وإن لم يحصل بعده وطء ولا خلوة. وإن لم يحصل بعد الإيجاب والقبول وطء ولا خلوة، فإذا وارثان بصحيح العقد، بصحيح العقد لا بفاسده. نعم. طيب. فيرث به كل من الزوجين الآخر بفرض فقط، فرض فقط، لأن الزوج له إما الربع له أول إيه؟ أو النصف، والزوجة لها الربع أو الثمن. ما يأخذان بالتعصيب، ما يأخذان من بعضهما بعضا بالتعصيب، بس بالفرض. نعم. الثالث الولاء، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق ولو بعوض، ولو كان بعوض، مثل المكاتب، مثل المكاتب أعتقه بالكتابة. ما هي الكتابة؟ مال يؤخذ على إيش؟ على أقساط من المملوك. فيقول له سيده، يطلب العبد من سيده أن يكاتبه لأجل أن يكون حرا، فيقول السيد كاتبتك على أن تعطيني 20,000 على أقساط، على نجوم، نجوم في كتب الفقه يقول على نجوم، يعني بتروع النجم، بتروع النجم زي الآن بالشهر، في الشهر النجم الفلاني يطلع في الشهر الفلاني، كل ما طلع النجم الفلاني أنت تسلم لي مثلا من 20,000 تسلم لي 5,000، 10,000، 8,000 إلى آخر، يعني أقساط نجوم، يعني أقساط. هناك نجوم لأن العرب يعرفون النجمة، فكانوا يجعلون أمورهم بالإيه؟ بالنجم. نعم. لا يجعلونها بالشهر، حتى جاء سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فجعل التاريخ من الإيه؟ من الهجرة، من الهجرة، لأنه كانوا في السابق كانوا يقولون حصل في جماد، في جماد أو في رجب، فلا يذكرون العام. فبعد ذلك بعض الناس كتب إلى سيدنا عمر، قالوا أي الجمادين، الجماد السنة الماضية أو للسنة التي نحن فيها؟ فلذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه رجع إلى كتابة التاريخ عام 1300 مثلا و30 هجري إلى آخره. نعم. طيب. فيرث به المعتق العتيقة ولا عكس، حيث تمحض كونه عتيقا، حيث تمحض كونه عتيقا، حيث تمحض يعني صار خالصا عتيقا، يعني على أن المعتق اسم الفاعل، المعتق هو الذي يرث من العتيق، وأما العتيق يرث من المعتق. العبد يرث من سيده؟ لا، ما يرث. الذي يرث السيد، لأنه هو الذي من بعتق الرقبة، هو الذي من سلم، من سلم الفوز واشترى العبد ثم اعتقه السيد. السيد هو سبب أنه أخرج الدراهم واشترى العبد فمن عليه بالعتق. وأما بالعكس العبد لم يفعل شيء، لم يفعل شيء في سيده. نعم. طيب. فيرث به المعتق العتيقة ولا عكس، ولا يرث العتيق ولا يرث المعتق المعتقة العتيقة. نعم. طيب، أركان الإرث، أركانه ثلاثة. الأول مورث وهو الميت، مورث وهو الميت، وهو الذي ترك التركة، هو الذي ترك الإيه التركة ومات. نعم. الثاني وارث، ثاني وارث وهو مستحق الإرث بأحد الأسباب المتقدمة، هو مستحق الإرث بسبب المتقدم الذي هي النكاح وولاء ونسب. نعم. الثالث حق موروث وهو التركة، هو التركة. نعم. شروط الإرث، شروطه ثلاثة. الأول تحقق موت المورث، تحقق موت المورث يعني حتى نتحقق على أن صاحب المال قد مات، ما يمكن نأخذ ماله ونعطيه للوارث إلا بعد تحقق موته. تحقق موته إن كان موجودا في البلد فبالنظر إليه، وإن كان مسافرا فثبوته يكون بوجود عدلين يشهدان أن فلان مات، أن فلان مات. نعم. إذا كان غائبا. نعم. الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة، ولو لحظة، بشرط أن يكون الميت يموت أول ثم يعقبه موت الوارث، ولو بلحظة، إذا تأخر عنه ولو بلحظة، ولو بلحظة، بشرط أن يكون الذي يموت أولا المورث والذي يموت ثانيا الوارث. نعم. طيب. الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث، العلم، وهذا يختص به، وهذا يختص به عالم الفرائض، عالم الإيه، عالم الفرائض، لأن عالم الفرائض هو الذي يعرف هل مات إنسان عن مات زيد عن أخيه الشقيق وعن ابنه، وعن ابنه، فهذا من يعرفه، من يعرفه أهل الإرث ما يعرفونه إذا لم يكن أحد منهم عالم، إلا أن يكون عالم، أن يكون هذا لابد من يكون قاضيا أن يعرف ذلك الشيء، أن يعرف الوارث من غير الإيه الوارث. من الذي يعرفه؟ القاضي، وهو الذي يحكم بينهم، الذي يحكم بينهم يكون عارف فيقول المال للابن. ليه؟ لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة. من يعرف هذا؟ الحاكم الذي يحكم بينهم. طيب. قوله تحقق موت المورث أي بالمشاهدة أو البينة العادلة، إما مشاهدة يعني يراه أمامه إنه قد طلعت روحه، نعم، وقد أصبح ميتا، أو كان مسافرا غائبا، نعم، وله ترك في البلد، فيأتي الوارث ويقول أنا فلان قد مات، نقول فينه؟ يقول مات في الموضع مسافرا. طيب فين شهودك على موته؟ لابد من حضور البينة، لابد من حضور هذه حضور البينة. نعم. أي بالمشاهدة أو البينة العادلة أو الإلحاقه بالموتى، كمان البينة الإيه البينة العادلة، البينة الإيه العادلة، لابد أن يكون الشاهد عدلا، بعد ما يشهد نأتي باثنين يزكيانه يقول نعم أن هذا رجل عادل، رجل عادل. نعم. يجي الشهود ونأتي بعده بمزكي بزكيين يشهدان على أن هذا الشاهد عدل الشهادة، عدل الشهادة. نعم. أو إلحاقه بالموتى حكما كالمفقود أو تقديرا كالجنين المنفصل، أو نلحقه بحكما، مثلا ذهب في الجهاد ولا ندري، ولا جاءنا عنه خبر، أو سافر ولم يأتينا خبر، كما يأتينا في باب المفقود إن شاء الله، يأتينا في باب المفقود هناك، لا بد أن نأتي بشاهدين يشهدان أنه مات، أو نقدر على أنه مات بالتقدير بأن غاب 60 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة، نقول هذه المدة لا يعيشها، نحسب من يوم الولادة، من يوم الولادة، بعضهم قال 90 عاما، بعض العلماء عندهم 90 عاما كالأحناف أو كالإمام مالك 90 عاما، وأما الآن في زماننا هذا لا، الإيش الاتصالات موجودة الآن، تلفون وبرقيات وإخبارات هواوي، برقية بالهواء وبرقية كلام بالتلفون، الآن لا، أو في الزمن السابق كان يقول 90 سنة من يوم ولادته إلى أن غاب، من يوم من ولد من بطن أمه إلى الآن له 90 سنة، فنقول هذه مدة لا يعيشها، نادر من يعيشها، نادر من يعيش الايه التسعين، يعني قليل الذين يعيشون التسعين، لأن الرسول يقول أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين، أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين. والآن في زماننا هذا خصوصا الذين يتعاطون الدخان يموت مستعجل، لأن قلبه قد حرق، قلبه قد حرق واشتغل بالإيه بهذا الدخان حتى أمكنه سم الدخان هذا الذي عليه قد غشى عليه. ولذلك تجد الرجل من 40 من 50 هذا الدخل والعياذ بالله يستعجل، تجد غيره الذي لا يشرب الدخان يعيش بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. أو تقديرا كالجنين المنفصل ميتا بجناية على أمه توجب غرة عبدا، توجب غرة، توجب غرة وهي ثمن عبد أو ثمن جارد. واحد إنسان ضرب مرأة حامل على بطنها، نعم، فأسقطت الجنين، فأسقطت الإيه الجنين. طيب ماذا نحكم على هذا الذي ضرب؟ يقول على أن الجنين كان حيا، أن الجنين خرج حيا، لكن بسبب ضربه نوجب على هذا الضارب أن يعطي دية ثمن جارية، أو ثمن أن يعطي ثمن إيه ثمن عبد. بكم العبد يباع في السوق؟ مثلا 800 ريال أو 1000 ريال أو 2000 ريال. نقول له سلم 1000 ريال أو 2000 ريال لمن؟ لهذه المرأة الذي ضربتها على بطنها وخرجت جنينها ميتا، لكن نقدر على أن هذا الجنين خرج من بطنها وهو حي تقديرا. ما رأيناه يفعل هكذا وكذا، ندر ميتا، لكن نقدر على أنه كان يعني خرج حيا، فيرث هذا ممن مات قبله ولو قليلا، مما مات قبله ولو قليلا، وكذلك هو يورث عنه ماله، كذلك يورث الجنين له ماله إن ورث من قبله، أو تورث منه الغرة، تورث منه الإيه الغرة التي أوجبناها على الضارب. نعم. طيب عبدا أو أمة تقدر بخمس من الإبل، بخمس من الإبل في الشرع على أن الغرة قيمة خمس من الإبل بذاك الزمن. نعم. تكون هذه الغرة لورثة الجنين. موانع الإرث. قال الناظم رحمه الله: ويمنع الشخص من الميراث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. واحدة إيش واقع؟ فاعل يمنع. ويمنع الشخص من الميراث واحدة، واحدة إذا وجد علة واحدة تمنع الشخص الوارث من الإيه من الإرث. نعم. طيب رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين، فليس الشك كاليقين، واحد يشك واحد يتيقن، أيهما القوي؟ اليقين أقوى من الشك، اليقين أقوى من الإيه من الشك. نعم. فليس الشك كاليقين رحمه الله. نعم. قال الشارع رحمه الله: موانع الإرث المتفق عليها ثلاثة، فإذا اتصف الشخص بواحدة منها فلا يرث ولا يحجب غيره، ولا يحجب غيره، ولا يحجب غيره، يعني يكون وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. ابن رقيق، مات أبوه الحر والابن رقيق فأصبح وجوده كإيه كعدمه. نورث أخ الميت. طيب والابن هذا نقول هذا رقيق، وجوده كعدمه، لا يمنع الأخ من الإيه، لا يمنع أخ الميت من الإرث، لأنه اتصف بالإيه اتصف بالرق، فوجوده كعدمه، لا يرث هو ولا يحجب غيره، هو لا يرث ولا يحجب الأخ، فيرث المال من يرث المال؟ الأخ الشقيق أو الأخ من الأب. نعم. طيب الأول الرق، فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه أحدا، جميع أنواعه، أن يكون مكاتبا أو مدبرا أو حال العتق، أنت حر من وجه الله، خلق هذا حال العتق، أو أنت حر بعد موتي، هذا مدبر، أو أنت حر إذا أتيتني ب20,000 ريال، هذا يسمى إيه مكاتب، هذا يسمى إيه مكاتب، هذا لأنه علق المالك حريته على إعطاء 20,000 ريال. نعم. طيب. لأنه إذا ورث شيئا أخذه سيده والسيد أجنبي من المأخوذ منه. لأنه هذا تعليل لقوله لا يرث. لأن الرقيقة لو ورثناه لأخذ المال من الإيه؟ من أخيه. من ماذا أخو الرقيق؟ ماذا أخو الرقيق؟ فورثنا الرقيقة. ها؟ فبعد ذلك الرقيق أصبح عنده مال. نظر إليه السيد وجد عنده مال. أنت ومالك لمن؟ لسيدي. العبد ماله لمن يكون؟ لسيدي. فسار السيد أجنبي عن أخيه. السيد أجنبي عن أخي الرقيق الذي ورث منه المال. فأصبح أخذ المال السيد الذي هو أجنبي عن أخي الرقيق. ورث أجنبي أجنبيا. نعم. طيب. ولا يورث إلا المبعض. فيورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر. ببعض الحر. يعني إنسان نصفه حر ونصفه رقيق. هذا زيد كان رقيقا. نصفه لعمر ونصفه لبكر. بكر أعتق نصفه. وعمر لم يعتق. فمات الرقيق. مات الرقيق. الرقيق هذا كان بينه وبين عمر مهايئة. يقول يا سيدي أنا نصف رقيق ونصف حر. رقيق لك وأنا نصف حر. أنا يوم أخدمك لأجل أني نصف رقيق لك. وأنا يوم أنا أكون حرا أبيع واشتري وأجمع المال لنفسي. صحيح ولا مو صحيح؟ هذه يقول له مهايئة. اتفق على أنه بنصفه الحر يعمل لنفسه وبنصفه الرقيق يعمل لسيده يوم ويوم يوم ويوم. فجمع المال في يوم الحرية. جمع المال في يوم الحرية. يرثه إذا كان هناك من يرث هذا المال. إذا كان هناك عند المبعض عنده ذرية أو عنده كذلك أب أو أخ إلى آخر يرثه. ما في يرثه من أعتق نصفه. يرثه من أعتق نصفه. نعم. قوله أو بيت المال. قوله ولا يورث إلا المبعض. المبعض عند الحنابلة يرث ويورث. عند الحنابلة يورث ويرث. وأما عند غيرهم بس يورث فقط. يؤخذ إرثه. أما كونه على أنه هو يرث لا. الشافعية لا يقولون بهذا. الحنابلة يقولون يرث ويورث ببعضه الحر. والشافعية يقولون على أنه يورث منه المال ولا يرث هو من إيه؟ من قريبه. لأنه قد يقع في يوم ما يموت قريبه قد يكون يخدم سيده ذلك اليوم. طيب. فأصبح إيه؟ هذا العبد الذي نصه حر سيده قال له أنت يوم حر تشتغل لنفسك وأنا يوم أنت تخدمني. نعم. فلو مات قريبه في يوم المهايئة في يوم خدمة سيده وأخذ المال من يأخذ المال في يوم المهيئة؟ السيد. فلذلك الشافعية يقولون يؤدي. ربما يموت الرقيق في يوم المهايئة لسيده فيصبح ورثنا بعيدا عن بعيد قريب عن غير قريب. فلذلك لهذا الاحتمال لا نحكم أنه يرث وإنما يورث مع عليه. هذا الفرق بين ايمن بين الشافعية وبين الحنابلة. نعم. طيب. الثاني القتل. فلا يرث القاتل من مقتوله شيئا لخبر النسائي ليس للقاتل من الميراث شيء. نعم. القاتل هنا من له مدخل في القتل سواء كان القتل عمدا او خطأ بحق او بغير حق بقصد او بغير قصد. والعلة فيه حكمة الاستعجال في بعض الصور وسدا للباب في الباقي. فالإيه شغل يا سيدي؟ فالإيه؟ القاتل هنا من ليس له مدخل في القتل. من له مدخل في القتل سواء كان القتل عمدا أو خطأ بحق أو بغير حق بقصد أو بغير قصد. والعلة فيه تهمة الاستعجال في بعض الصور. تهمة الاستعيان. ايش عندك؟ تهمة الاستعيان. نعم. الشافعية يقولون القاتل لا يرث من مقتوله ولو كان قتله بحق، كالقاضي. القاضي رفع إنسان إلى القاضي مسألة، قال إن ابنك يا قاضي قتلني، ابنك يا قاضي قتلني. أهل المقتول جاءوا إلى القاضي وقالوا إن ابنك قتل ابننا، وأتوا بالشهود. نعم. وحكم عليه القاضي، والقاضي كان قريبا أخو هذا القاتل، أخو القاتل، فحكم على أخيه بالقتل. عند الشافعي لا يرث، لأنه يقول ربما أن الأخ في نفس الأمر هو يريد أن أخوه يموت حتى يأخذ المال، المال. فيه تهمة الاستعجال، تهمة استعجال موت أخيه ليرث ماله، فيه تهمة الاستعجال. يعني ندهم هذا القاضي بأنه حكم على أخيه بالموت بالقصاص لأنه يريد أن يستعجل حياته ليملك ماله، يملك ماله. هل في تهمة الاستعجال؟ وتهمة الاستعجال إذا حصلت هناك، نعم، عند الشبعدي لا يرث، فلذلك لا يرث. وليش؟ ولو كان بحق، ولو حكم بحق. كذلك اثنان ركبا في السيارة، أخوان ركبا في السيارة.